إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ونزلت هذه الآيات لما ادعى البعض أن الدنيا يرفع الله سبحانه وتعالى فيها الناس بمقدار كرامتهم عند الله سبحانه وتعالى، وأن الناس يوم القيامة على مقدار درجتهم في الدنيا. فادعت قريش أنها ستكون أعلى يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها في الدنيا كانت ممكنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة مستضعف. فقالوا لأنفسهم: نحن إذا كنا في هذه الدنيا على هذه الدرجة من الاستقرار والعلو، فإن هذا معناه أن الله يرضى عنا، وإننا إذا حوسبنا يوم القيامة فإننا سنقول على نفس هذا المقدار. فنزف الله سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. هم متخيلين إن الله سيسوي بين المؤمن والكافر، بين الطائع والعاصي، بين أهل الإيمان وأهل النفاق. أبدا لا يستوون، لا يستوون لا في حياتهم ولا في مماتهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة مشهد من مشاهد المؤمنين في أول السورة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ومشهد من مشاهد الكافرين: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومشهد من مشاهد المنافقين: كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. فذكر الله سبحانه وتعالى أصناف ثلاثة: ذكر أهل الإيمان، وذكر أهل الكفر، وذكر أهل النفاق. أهل النفاق من المؤمنين ظاهرا، من المسلمين ظاهرا، يعاملون في الدنيا معاملة المؤمنين، هو كالمسلمين تماما، يصلون، يصومون، يذكرون، لكنه في داخل قلبه حبه ليس خالصا لله، انتماؤه ليس خالصا لله، توجهه ليس خالصا لله، هو لم يحافظ على إخلاصه، فأصبح من أهل النفاق، مع أنه عمل في الدنيا أعمال المسلمين، لكن كانت المشكلة داخل قلبه. وهنا يقول أبو العالية في هذه الآية: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. قال هذه الآية نزلت في قادة الأحزاب. قالت الأحزاب من قريش وقبائل العرب الذين تجمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء خرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وهم من أهل الكفر. فذكر الله سبحانه وتعالى عليهم عقوبات: أبدا لا يستوون، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. هذا قانون سماوي، أن كل نفس ستحاسب على ما كسبت. والكسب هو الفعل الذي له تبعات، له أثر. كل إنسان له كسب، عمل حاجة سيحاسب على هذا الشيء الذي فعله ويتحمل تبعاته، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كل إنسان أمامه فرصة يتلقى وأمامه فرصة يتدسى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا القانون العام، أن الله خلق السماوات والأرض بالحق بالعدل، وأنه أبدا لن يسوي بين من بذل ومن لم يبذل، بين من أنفق ومن أمسك، بين من صلى ولم يصلي، بين من قرأ القرآن ومن لم يقرأ القرآن، أبدا لا يستوون. قال: وخلق الله السماوات والأرض بالحق، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فضرب الله سبحانه وتعالى على قادة الأحزاب عقوبة. ما هذه العقوبة؟ عقوبة، هل يا ترى هذه العقوبة عقوبة أخروية أم عقوبة دنيوية؟ وهل يا ترى هذه العقوبة الدنيوية عقوبة في أرزاقهم أم في دينهم؟ قال: ختم الله على قلوبهم. عقوبة في القلب، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أنهم طبع على قلوبهم. القلب يتحمل أشياء، بيعي أشياء، بيفهم أشياء. تخيل لما واحد يبقى أداة الفهم، أداته اللي بيها بيتعلم، باظت، فسدت. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. الإنسان بيتغير لما بيسمع، إنما يستجيب الذين يسمعون. ما عادش بيسمع دين. وعلى أبصارهم غشاوة، بقى فيه غشاوة، بقى مش شايف، بقى شايف الحق باطل والباطل حق، ما عادش شايف. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. هذه عقوبة قلبية. لكن تفاجأ أن رحمة الله واسعة، وأن قادة الأحزاب أسلموا بعد ذلك. وتتعجب كيف أسلم قادة الأحزاب وقد نزلت الآيات بأن الله سبحانه وتعالى قال: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هؤلاء عكرمة بن أبي جهل، أبو سفيان، هلا يسلموا في فتح مكة بعد سنين طويلة، فكيف أسلم هؤلاء وقد نزلت العقوبة بالختم على القلب؟ كيف تاب هؤلاء وقد أنذروا قبل ذلك؟ بل أخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن مجرد الكلام مع هؤلاء لا ينفع. وهذا يقودنا إلى فهم معرفة سنن الله في المعاملة. أحيانا بتنزل عقوبة قلبية على إنسان في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يصرف الرجل عن فهم الآيات بكبر. لكن هل هذه العقوبة عقوبة أبدية؟ لا، إنما الله سبحانه وتعالى رحيم. الله سبحانه وتعالى تواب، يحذر عباده أن العقوبات تنزل، وأن العبد إذا تعرض للعقوبة فإنه يكاد أن يهلك. إما أن تكون هذه العقوبة في الدنيا، وإما أن تكون هذه العقوبة في الدنيا متصلة بالآخرة. نعم، هناك من ضرب الله سبحانه وتعالى عليه عقوبة في الدنيا والآخرة، كما قال: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فذكر الله سبحانه وتعالى عقوبة على أبي لهب. أبي لهب، أبو لهب هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب هذه المرأة هي عمة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، حمالة الحطب من بني أمية، وأبو لهب من بني هاشم، وهذه أشرف بطون العرب، والتي كان فيها الملك، والتي سادت فيها الإمامة. لكنهم لما كفروا بالله لم يكن لشرفهم ولا لنسبهم قيمة، مع أنهم من أشرف الناس نسبا، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فنزلت العقوبة عليه واضحة: تبت يداه. وقد حدث، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. هذه عقوبة موعودة في الآخرة، سيصلى نارا ستغشاه النار من كل اتجاه، وامرأته حمالة الحطب. ليه ذكرت امرأته حمالة الحطب بهذا اللفظ؟ قالوا كانت نمامة بتنقل الكلام. قالوا حمالة الحطب هي من كانت تؤزه على المعصية، هي من كانت تحرضه على المعصية، فذكرها الله سبحانه وتعالى بأنها يوم القيامة هي من تحمل الحطب ليعذب به هذا الرجل. وفي هذا أن الرجل لا ينبغي أن يصاحب ولا يتعاون مع رجل على إثم وعدوان، فإن هذا الذي يحمل الرجل على إثم وعدوان فإنه سيفاجأ أن هذا سيكون سبب من أسباب عذابه. حمالة الحطب عليه حتى يوقد عليه النار مرة وراء مرة، في جيدها حبل من مسد. هذا حق عليه القول، لكن قالت الأحزاب، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم آنذاك. لكن الإنسان أحيانا يفرج عنه هذه العقوبة برحمة الله، بعطاء الله. استحق الرجل العقوبة استحقاق. كيف ختم على قلب هؤلاء؟ ختم على قلب هؤلاء بأنهم مانعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بأنهم صدوا عن سبيل الله، فختم الله على قلوبهم بأنهم لا يفهمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بأنهم يسمعون القرآن الذي لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وكأنهم لا يسمعون. واحد بيتقال له كلام جليل عظيم كبير فيه حكمة، بيتقال له خطة نجاته، خطة خلاصه، خطة سعادته، خطة فلاحه، ثم هو يسمع وكأن لا يسمع. كانه بيتقال له كلام جرايد، كانه بيسمع قصص مختوم. يقول شيخ الإسلام: وهذا كمثل أن رجل أحيانا يقال له هذا بليد، فإن البليد لا يعلم حتى يتخلص من بلادته، وإن الذكي الفارغ يعلم لكن فراغه يمنعه. فيقال له لو تعلم هذا الزكي لكان أنفع له. وهذا البليد سواء عليه تكلمت أو لم تتكلم، فإنه لا ينتفع ما دام في بلادته حتى يتخلص من هذه البلادة، أي أن هذا الختم عقوبة على فعل فعلوه. هذا الفعل هو بإرادتهم، وهذا الفعل هو مانع حقيقي من وصول القرآن إلى قلب الإنسان. القرآن بينزل محتاج سبيل، محتاج استقبال حلو، محتاج مساحة من مساحات الهدوء، محتاج مساحة من مساحات القبول، محتاج مساحة من مساحات الاستسلام، محتاج مساحة من مساحات الفراغ. يقول له الأنتريه ده حلو قوي عايزين نشتري، يقول له يا ابني هو انت عندك مكان في شقتك تحطه فيه؟ انت عشان تجيب ده محتاج تنزل عفش من بيتكم، محتاج تفضيله مكان، لانه هيدخل فين هيقعد فين؟ ينبغي ان تعي ان هذا الكلام يحتاج الى مساحة في القلب، يحتاج الى طريقة للتلقي، يحتاج الى هدوء، يحتاج الى نوع استسلام. فاذا لم يستسلم العبد وليس عنده وقت وليس في ذهنه مساحة للتفكير وليس في حياته مساحة لإعادة النظر، فإن القرآن يمر كما يمر أي شيء، كما يمر أي شيء يمر دون تأثير ولا تغيير، كما قال الله سبحانه وتعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون. هي ما بيسجدوش ليه؟ لأنهم لم يتلقوه التلقي الذي أمر الله به. فهؤلاء ختم عليهم بفعلهم بإرادتهم، ارتكبوا فعل، هذا الفعل استحقوا عليه أن يصرفوا عن فهم القرآن، أن يصرفوا عن معرفة الحق، أن يصرفوا عن الطاعة. إن الصلاة قدامه ليل نهار وهو قدام المسجد مش هيصلي، إن كل الطاعة ميسرة له في الإنفاق مع فلوس والفقراء حواليه وهو مش هينفق. يقول له انت محتاج تفكر لماذا التأخر وماذا ولماذا الامتناع؟ هل هذا الامتناع عقوبة؟ ويا ترى على اي شيء كانت العقوبة؟ هذا الامتناع يحتاج الى توبة. وذكر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن أمر هداية الناس وأمر دعوة الناس وأمر توبة الله سبحانه، أمر توبة الله سبحانه وتعالى على الناس أمر يختص به الله وحده لا شريك له. يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له سواء عليه ما أنذرته، اتكلم، وعليك أن تبلغ وعليك أن تنذر وعليك أن تأمر وتنهى، لكن هناك عامل آخر يختلف عن عامل أنك تتكلم في الهداية، هو عامل الشخص المتلقي، هو بيتلقى الكلام بأي وضع، بيتلقى الكلام على أي طريق، بيتلقى الكلام وعنده حاجز أو عائق أو مانع من أن يسمع. لما ظن هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم متقول على الله أو أن هذا شعر أو أن هذا سحر، الكلام بتاع القرآن ما عادش بيأثر فيهم، كلام القرآن ما عادش بيأثر فيهم أصلا. الشيخ قاعد يقرأ القرآن في التراويح وهو مش سامع أصلا، ليه هو مشخصه؟ يقول لك الرجل ده عنده مشكلة كذا، خلاص في مانع يمنعه من الاستفادة. هناك عقوبات ذكرها الله، قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. أن هناك عقوبات تنزل على القلوب، لكن من رحمة الله أنها ليست أبدية، إنما تنفك برحمة الله. إلا من سبق عليه القول، إلا من حق عليه القول، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. لذلك فهذه العقوبات تتغير إما بتوبة من العبد، أو بحسن ماحية من العبد فيفتح الله قلبه. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر فييسر للفهم. قالوا اعملوا بعلمكم يرزقكم الله سبحانه وتعالى علم ما لم تعملوا. قال له أنا عايز أتعلم. قال له اعمل إيه عشان أتعلم؟ قال له اعمل باللي معاك. لما تعمل باللي معاك ربنا يعلمك أكثر كيف تطيع الله سبحانه وتعالى، يفتح لك آفاق في الفهم وآفاق في الدين وآفاق في الإيمان، فسنيسره لليسرى. واللي ما بيعملش بالعلم يقول لك إيه الدين جديد؟ لا، أحيانا واحد يقول لك إيه مفيش جديد في الدين. جديد إيه؟ يعني هنتكلم عن إله جديد؟ هنتكلم عن نبي جديد؟ القرآن هو القرآن من 1444 سنة. هذا تعلم النفاق، تعلم النفاق حتى أصبح النفاق راسخ في قلبه، فهو لم يعمل بما علم. وإلا فالآية الواحدة تكفي لأي إنسان، آية واحدة، حديث واحد من أحاديث الرسول تكفي الإنسان لأن يعمل أيام وشهور. ورجل كلما سمع الآية كلما وقعت في قلبه موقع جديد، وأحدث فيه تغيير جديد، وفهمته فهم جديد للحياة، مع أنها هي نفس الآية التي سمعها العام الماضي، هي نفس الآية التي سمعها العام قبل الماضي. القرآن مثاني، لكن لكل آية وقع جديد ومعنى جديد، لكل أمر شرعي ولكل حديث أثر جديد في القلب. إلا أن يتغمده الله سبحانه وتعالى برحمته. فمن نعم الله أن هذه العقوبات ليست أبدية، وإنما عقوبات على أفعال يفهم بها الإنسان أنه يحتاج إلى توبة، أو يحتاج إلى حسنة ماحية، أو يحتاج إلى دعاء، صحبة صالحة، مجلس القرآن، بر للوالدين، نفقة للفقراء، تفريج للكروبات. محتاج حاجة تزيل هذه الغشاوة. قالوا قلوبنا غلف. غلف يعني قلوبنا متغلفة، لما حاجة بتتملى بيغلفوها. قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم. قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قالوا لا، انت مش قلبك متغلف، انت قلبك متغلف لان انت مليته بمعاصي. مليته اليهود ملوا قلوبهم بعبادة غير الله. أشربوا في قلوبهم العجل بإيه؟ بكفرهم. لما كفروا أشربوا، لما كفر بقى في مانع يمنع أن يتلقى الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبقى القلب عطشان محتاج يشرب. هيشرب إيه؟ شرب أي حاجة، شرب الحب العجل، فما بيعبدوا عجل وشربينه حتى النخاع. متى يشرب القلب؟ متى يشرب القلب من المعصية؟ متى يشرب القلب من المعصية؟ حتى الثمالة، حتى الامتلاء، حتى يغلف. يعني قلب شرب معصية لدرجة ان هو مش خلاص، هو مفكرش يتركها اصلا. وهكذا جاء شهر التوبة، شهر العودة، شهر الخير رمضان. هذا الشهر الذي اختصه الله سبحانه وتعالى دون الشهور بالتوبة، الذي اختصه الله سبحانه وتعالى دون الشهور بالعودة. توبة من ايه؟ وانا بعمل ايه حرام؟ صوم هنصوم وقيام هنقوم، ايه الحرام اللي انا بعمله؟ اتوب من ايه واتوب ليه؟ التوبة ليست قضية كما يذكرها او كما يتخيلها بعض الناس، ان انا واحد مثلا بيزني فيقول لك انا توب، لكن هو بعمل حاجة حرام عشان أتوب. قال الله سبحانه وتعالى: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالأمر هنا لأهل الإيمان مش للمسلمين، للمؤمنين، بيقول لهم توبوا. ربنا بيقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه. إذن التوبة هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. التوبة مش وظيفة واحد بيزني، ولا واحد بيقتل، ولا واحد بيأكل حرام فقط، إنما التوبة عبودية عظيمة، شهر العودة إلى الله، شهر الرجوع إلى الله. الرجوع هذا درجات، في واحد هيرجع في باب، في واحد هيترقى في باب آخر، هذا شهر العودة. إن الإنسان فرصة، إنه حتى وإن كان ختم على قلبه فإن لله كل ليلة في رمضان عتقاء من النار. إن كل ليلة تنزل عفو، ينزل عفو عام، عفو مستمر في كل ليلة. عقوبة إنسان وقع فيها، معصية وقع فيها استحق بها عقوبة، هذه العقوبة آنية منعته كثيرا من أن يتلقى الوحي، من أن يسمع الوحي، من أن يفهم الوحي. ثم تأتي فرصة عظيمة، إما من العبد أنه يعمل طاعة كبيرة، أو من الرب أنه فتح الأبواب، كما في هذا الموسم. إذا كانت أول ليلة في رمضان فتحت الأبواب، فتحت أبواب الجنان لله كل ليلة عتقاء. هنا الإنسان يفرح. ليه؟ ما هو عنده ذنوبها يحاسب عليها، ولا تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فيقول: يا رب اغفر لي، يا رب اعفو عني، يا رب اعتقني. هيستحدث في نفسه عبودية. ايه العبودية التي يستحدثها؟ اقول لكم: لو لم تستحدثه إلاها لكفت. استحدث علاقة جديدة مع القرآن، هذا القرآن الذي غير الله به وجه العالم. إنك أنت تقرأ القرآن وتفكر فيه. مش معقول يعدي عليك رمضان ما قرأتش القرآن كله، ما بعرفش أقرأ، ماليش سقطان. اسمع، شوف مسجد بيصلي بجزء وصلي فيه، صلي بمسجد بيصلي بربع، بربعين، بثلاثة، وارجع كمل الجزء. وانت بتقرأ حاول تطلع لنفسك مساحة من مساحات العقل، انك تفهم انت بتقول ايه، انك تستوعب هذا خطاب الله للعالمين. اقرأ وقول يا رب اهديني، اقرأ وقول يا رب علمني، اقرأ وقول يا رب ارزقني. فهذا من افضل الاعمال. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفى. ثم بعد، افضل بيئه لتلقي القران في رمضان، يعني احسن وقت تعرف تقرا في القران او تستوعب في القران في رمضان. ليه؟ لان الانسان لما بيكون عنده معصيه بتغلف قلبه، او بتكون في ران على قلبه بتمنعه من ان هو يمسك المصحف ويقرا. وممكن لو مسك المصحف ما يفهمش، لان في معصيه بتمنع الفهم. بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران طبقات، محتاج شنيور عشان ينزل لاعماق القلب، عشان يوصل لاول درجه من درجات القلب. وفي رمضان تغفر الذنوب. الصوم لا عجل له. يعني اول يوم رمضان اللي هو صوم اول ليله في رمضان، اول يوم في رمضان، هذا افضل من ليله القدر. لو واحد صام يوم واحد بس فريضه في رمضان، هذا حقق اعلى درجات الثواب. ليله القدر نافله، وصوم رمضان فريضه، والفريضه افضل من النافله. انت متخيل قد ايه ذنوب بينزل بالصيام؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم قال: فانه لا عدل له. الصيام يرفع الكفه، يثقل الكفه. الصيام بيحط في ميزانك حسنات مهوله، تطيش بالسيئات. وهذه أفضل وسيلة لفهم القرآن. الإنسان يتلقى القرآن وهو يتقرب ويتخفف من الذنوب. النقطة الثانية القيام. إن قيام رمضان مختلف لأن المجتمع كله بيعمله، فالطاعة بقت سهلة. إن الإنسان لو لوحده ما يعرفش يقوم الليل 30 يوم، لكن في رمضان يسهل عنه يقوم الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه رتل القرآن ترتيلا. قال له: أحسن وقت ذكر في القرآن بالليل لوحدك وانت واقف تصلي، وتحاول تسمع الآية وتقولها تاني وتفكر فيها. إن شاء الله قل هو الله أحد، إن شاء الله قل يا أيها الكافرون. هو ده معنى إيه؟ وأنا فين؟ إن شاء الله تبت يدا أبي لهب وتب، إذا جاء نصر الله والفتح، إنا أعطيناك الكوثر. فكر في الآية وقولها تاني وعدها. قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما بآية، آية واحدة طول الليل بيودد آية واحدة. ليه؟ هو يريد أن يتخيل بهذه الآية، يريد أن يحرك قلبه بهذه الآية. ففي رمضان شرع الله الصيام، وهذا فيه حسنات ماحية ومغفرة للذنوب. وشرع الله القيام، وليس ذلك إلا في رمضان، وهذا فيه أفضل طريق لتلقي القرآن، إن القلب يخلو. هتجيب منين شهر بتصوم طول النهار وعندك مساحة إنك تقوم الليل عشان تتلقى القرآن؟ نحتاج إلى إرادة، فقط إرادة، إنك أنت تعمل عزم، تستجمع قوة قلبك، تستجمع قوة الإخلاص في قلبك على أن تتلقى القرآن هذا العام بطريق مختلف. سورة واحدة أو مجموعة سور، أو مر على القرآن كله. وأختم: جاء رجل يوما إلى تميم الداري أبي العلاء، جاء أبو العلاء إلى تميم الداري فقال: يا صاحب رسول الله، كم تقرأ؟ كم جزءك من القرآن؟ واحد من التابعين رايح لصحابي، الصحابي هو الذي لقى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، يعني أبو جهل من الصحابي، لأنه لقى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يؤمن به ولم يمت على ذلك. فالصحابي تعريفه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. والصحابة درجات، من أول الصديق أعلى الصحابة درجة إلى رجل يعني لا يعرف اسمه. النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 120 ألف صحابي، اللي النبي صلى الله عليه وسلم شافهم في حياته وآمنوا به 120 ألف واحد فقط. فجاء رجل من التابعين إلى صحابي اسمه تميم الداري، وتميم كان نصراني وأسلم، وكانت له قصة مع إسلامه لأنه كان عنده معارف شتى وخبرات كبيرة في التعاون مع الحياة والتعاون مع النصرانية. فجاء تميم، أو جاء هذا الرجل إلى تميم ويقول له: كم جزءك من القرآن؟ قال له: أنت بتقرأ القرآن قد إيه؟ بتقرأه إزاي؟ فغضب تميم ونهى الرجل وزجره. فقال الرجل: إنكم معاشر أصحاب رسول الله، حري بكم إذا سئلتم أن تسكتوا. قال له: بعد كده ما عادش حد يسأل واحد فيكم، أنت بتنهرني وأنا بسألك سؤال. وكان تميم يختم القرآن في كل ثلاث. فقال: يا ابن أخي تعالى. قال له: تعالى أنت زعلان، تعالى أنا فهمك، أنا ليه نهيتك عن هذا السؤال؟ قال: رأيت إن كنت أنا رجل قوي الإيمان وأنت رجل ضعيف الإيمان، فأنا بقول لك، بتقول لي أنت بتكره القرآن قد إيه؟ قلت لك ده أنا بقرأ 10 أجزاء في اليوم، فأنت هتحبط. يا عم أنا أصلا مش عارف أقرأ ولا جزء، ولا عارف أجيب حزب على بعض، ولا عارف أجيب صفحتين، ده أنا بمسك المصحف و50 حاجة حواليا ما بعرفش أمسك المصحف نص ساعة على بعضها في اليوم. قال أرأيت إن كنت أنا رجل قوي الإيمان وأنت ضعيف الإيمان فتسألني فتحمل ضعفك على قوتي فتنقطع؟ أرأيت إن كنت أنا رجل ضعيف الإيمان وأنت قوي الإيمان؟ وأنت بقى متخيل ده صحابي، فراح تسأله تقول له أنت بتقرأ القرآن قد إيه؟ قال لك والله أنا بقرأ جزء في اليوم. تقول ده إذا كنت أنا بقرأ أربعة في اليوم أنا كده أحسن منه. فتحمل قوتك على ضعفي فتنبت، لأن أنت عندك صورة ذهنية. ولكن خذ من نفسك لدينك ومن دينك لنفسك. قال له اتعامل على قدك، كل واحد من الناس يتعامل على قده، يعرف هو مستواه فين وهيبدأ ازاي ويحط لنفسه خطة. لكن لا تخرج من رمضان بدون ان يكون لك علاقة خاصة مع القرآن. لا تخرج من رمضان وانت حظك من رمضان ان انا صمت الفريضة دون ان اتغير، دون ان اعي ما يقال، دون ان استوعب هذا القرآن، دون ان تكون لي علاقة تنعكس على حياتي وتنعكس على علاقتي بالله سبحانه وتعالى طوال عمري. فهذه افضل بيئة، افضل بيئة على الاطلاق للتغيير، التي غير الله فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تغير فيها الصديق، والتي اسلمت فيها خديجة، والتي تغير فيها وجه العالم، كان رمضان. وإني داعي في أمين، واللهم أقسم لنا.